نعم سيدي. ما أنت متخذ موقف لأن منه. عندي جزما أن هذه المسألة التي هي الذهب المحلق ليس لها علاقة بهذا الأمر. كيف ذلك شيخنا؟ يعني أنا أقول اللي عندي إذا سمحت أقول. لا مش بيكون ظلمتني وما أريدك. أعوذ بالله من الظلم. وما أريدك أن تكون ظالما. ظلمات. أنا أوقف. طيب إذا ننقض الاتفاقية السابقة. كيف شيخنا؟ أن يكون الجواب بأقرب طريق ثم التفصيل. شيخنا احنا على الاتفاق. طيب ما أخذت الجواب. جاوبتك قلت لك جزما هذه ليست عندي. أنت قلت أنه أقول بالأخذ بالحاضر احتياطا، أليس هذا جوابك؟ بس سألتني أنا أخذ بالاحتياط. معليش معليش معليش حتى ننهي النقطة ننتقل غيرها. نعم. فجاءك السؤال هل تأخذ احتياطا استحبابا أم وجوبا؟ قلت لك متوقف. اسمح لي. لا لا ما لازم تنسى ما تكلمت. أنا نسيت ما قلت لك ما لك وللناس؟ نسيت؟ لا ما نسيت شيخ. فإذا ما قل ما قلت. أنت قلت بارك الله فيك أنا آخذ لنفسي وجوبا لكن الناس ما أستطيع أن أفرض عليهم هذا الواجب. فقلت لك ما لنا وللناس الآن العلاقة والبحث بيني وبينك. فأنا أستطيع أن أقول أنك أنت بشهادة لفظك تقول أنا آخذ بالاحتياط أي بالحاضر وجوبا لنفسك. وأنا موافق. طيب فإذا كيف تقول أنا ما لي مكون عندي رأيي؟ شيخنا بالنسبة إذا سألني الناس قالوا لي ما رأيك في المسألة؟ ما نحن اقترحنا الناس بارك الله فيك. خلاص إذا طرحنا الناس طرحنا الاضطراب الذي حصل في الجواب. حسنا إذا نحن الآن نتكلم معك على أساس أنه إذا تعارض حاضر ومبيح ولم يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق فالحاضر مقدم على المبيح. نعم اتفقنا على هذا؟ اتفقنا شيخنا. جميل جدا.